إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن نبدأ درسنا أنبه على أمرين. الأمر الأول، قلنا غير مرة لا نسمح لأحد بالتصوير، والرسول صلى الله عليه وسلم قد لعن المصورين، فهل تريد أن تستحق اللعنة يا عبد الله؟ أظن أنك لا تريد ذلك، فلا أسمح لأحد أن يصورني لا بالجوال ولا بغيره، ومن صور فلا أسامحه في إبقاء الصورة محفوظة عنده، بل يجب عليه أن يزيلها فورا. والذين صوروا البارحة عليهم أن يتوبوا إلى الله وأن يزيلوا هذه الصورة التي التقطوها. وأحكام التصوير معروفة، وارجع إلى كتاب شيخنا الشيخ ابن باز، وفي هناك أكثر من 10 أحاديث أو تزيد كلها صحيحة في تحريم التصوير ذوات الأرواح، فانتبهوا لهذا، منها لعن المصورين ومنها أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، فانتبهوا لهذا. المسألة الثانية، انهالت علي أسئلة من الإخوة في ليبيا، حيث إنهم الآن بين نارين، بين ناري الغرب وطائراتهم التي تقضي على الأخضر واليابس، وبين نار الطاغية الملحد القذافي. والواجب على طلبة العلم خاصة وأهل السنة عامة أن يلزموا بيوتهم وينأوا بأنفسهم عن هذه الفتن. وقد قلت هذا غير مرة، ما كان لهم أصلا أن يدخلوا في صراع مع مثل هذا الطاغية، وكان الأولى بهم أن يقيموا شعائر دينهم ويلزموا بيوتهم حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. الواجب على المسلمين أن ينتبهوا ولا يزجوا بشباب المسلمين ليكونوا طعاما لهؤلاء المتكبرين المتجبرين الذين أعلنوا إلحادهم وأعلنوا تمردهم على الدين منذ عشرات السنين. الواجب على المسلم أن لا أنا لا أرى أن يدخلوا في مثل هذه الأشياء ابتداء لا يدخلوا فيها. فإذا دوهموا في بيوتهم فليدافعوا عن أنفسهم، فإن قتلوا فهم شهداء، وإن قتلوا أولئك فقد قتلوا وهم ظالمون، دمهم هدر، فعلينا أن ودماؤهم هدر، فننتبه لهذا بعد أن تستنفذ الوسائل التي بالذات إذا كان الذين يقاتلونك مسلمون، أن تستنفذ الوسائل التي دون ماذا؟ دون القتل. فإن لم يندفع إلا بالقتل فاقتله، لا تجعله يقتلك ولا يأخذ مالك ولا ينتهك عرضك. هذا هو الذي نقوله ونكرره، فلا داعي، وأرجو أن توصل إليهم هذه الرسالة. اتصل منهم عشرات علينا في المكتب وقلت لهم هذا الكلام، فأرجو أن يبلغوا مثل هذا الكلام، ولا ينبغي أن نشعرهم بتأييد هذا التحالف الغربي في التدخل. لا تصور يا أخي حرام عليك، لا تصور، لا أسامحك في هذا. فأقول مهما كان لا يجوز أن يتدخل من قبل أعداء الإسلام، و نسأل الله أن يلطف بإخواننا المسلمين هناك، فهم الآن بين نارين، فنسأل الله أن يلطف بهم وأن ينجيهم من هذه الفتنة العظيمة. هناك ضابط ذكرته أكثر من مرة، يعني الخروج حتى على الكافر له ضوابط، لا يجوز الخروج حتى على الكافر إذا لم يكن للمسلمين به ماذا؟ قدرة، إذا لم يكن لهم قبل به. لا ينبغي لهم أن يزجوا بأنفسهم. وأنا ذكرت لكم أمثلة في الإسلام، قتلت سمية رضي الله عنها واستشهدت أول شهيدة في الإسلام وقتلت قتلة بشعة، وقتل زوجها، هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمظاهرات أو باغتيالات أو زج بالمسلمين أمام العصبة الكافرة ليقضى عليهم، أم أنه أمرهم بالصبر حتى أعلى الله كلمته وأظهر دينه؟ هذا هو الذي ينبغي، حتى لو كان الحاكم كافرا لا يجوز الخروج عليه إلا بشرط وجود هذا الضابط، وجود الشوكة والمنعة والقوة، وأن يغلب على الظن انتصارهم، وأن يغلب على الظن عدم ترتب ماذا؟ بس فساد يضر بالإسلام والمسلمين. هذا هو الذي ينبغي فهمه ووعيه. أما أن نفتيهم بأن يلقوا بأنفسهم في المحرقة، نقول للمسلمين ألقوا بأنفسكم في المحرقة، لا، هذا لا يجوز. يلزموا بيوتهم ويدافعوا عن أنفسهم إذا اعتدي عليهم. أما أن يشاركوا مع هذا الطاغية أو ذاك أو مع الغوغائيين الآخرين المتظاهرين فلا، الكل باطل، الكل باطل. فلا يجوز لهم أن يقحموا أنفسهم مع هؤلاء الغوغائيين ولا مع هذا الطاغية، ويلزموا بيوتهم ويجتهدون فيما يقربهم إلى الله ويعبدوا ربهم ويلجؤون إلى الله حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. هذا الذي ندين الله به، وهو فتوى علمائنا وفقهم الله. فينبغي المسلمين أن لا يزجوا بأنفسهم في مثل هذه المخاطر. والخطر الذي يتهدد المسلمين هذه الأيام من قبل الغرب، من قبل الرافضة، من قبل أعداء السنة من كل مكان، أمر عظيم. فعليكم بالدعاء واللجوء إلى الله عز وجل، والوقوف مع أهل الحق، الوقوف مع أهل الحق. لأن يعني يسأل بعض، جاءني سؤال اليوم من إحدى دول المسلمين، هل يجوز الوقوف مع الإخوة أهل السنة أهل البحرين؟ نعم، يجب الوقوف معهم ولو بالدعاء، لكن نحن لا نؤيد أن نقوم بمظاهرات كما يقومون هم بمظاهرات، إنما نؤيدهم بدعائنا بمالنا برجالنا إن استطعنا، لأن الخطر الذي يتهددهم لا يقل خطورة عن خطر اليهود والغرب. فيجب أن نتنبه لهذا وأن نحذر من الانخداع. فيعني هؤلاء لا يجمعنا بهم لا عقيدة ولا منهج ولا خير، لا من قريب ولا من بعيد. ولو كان فيهم خير لا حمدوا الله عز وجل على ما هم فيه من أمن وأمان في ذلكم البلد واطمئنان، أصروا إلا أن يستنجدوا بأعداء السنة، تلاميذ عبد الله بن سبأ وتلاميذ اليهود والنصارى، من أجل أن ينقذوهم. لكن هذا العقلاء منهم، يعني أنا سمعت بعض العقلاء منهم من نفس الطائفة ينكرون هذا العمل، وأنهم لا يريدون أن تتدخل أمثال أولئك الذين لهم امتلأت قلوبهم حقدا على أهل السنة. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم اخذل من خذل الدين، اللهم اخذل من خذل الدين، اللهم أعلي السنة، اللهم اقمع البدعة، اللهم عليك بأهل البدع، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم قنا شرورهم فإن ندرأ بك في نحورهم، اللهم إنك تعلم أنهم لا يقلون شرا عن اليهود والنصارى، بل إنهم مع اليهود والنصارى منذ أن أسست عقيدتهم، فعليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم قنا شر الأشرار وكيد الفجار والكفار وجميع المبتدعين الأشرار، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. تفضل اقرأ الدرس. خلاص سؤال بعد الدرس. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، فأقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد من صحيحه: باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى. قال: حدثنا أبو عاصم هو النبيل، قال: حدثنا زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن. وقال: حدثني عبد الله بن أبي الأسود قال: حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال: حدثنا الفضل بن العلاء قال: حدثنا إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله بن صيفي أنه سمع أبا معبد مولى بن عباس رضي الله عنهما يقول: سمعت ابن عباس يقول: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى نحو أهل اليمن قال له: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم، فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس. افتتح الإمام البخاري رحمه الله هذا الكتاب، أعني كتاب التوحيد، بهذا الحديث العظيم، وترجم للباب بقوله: دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أمته إلى ماذا؟ إلى التوحيد. هل المقصود هنا أمة الدعوة أم أمة الإجابة؟ أمة الدعوة، أمة الدعوة. وما من نبي إلا ودعا قومه إلى التوحيد، كما بينا أدلة ذلك في الدرس الماضي. فالمقصود هنا أمة الدعوة، فالواجب هو البدء بالدعوة إلى التوحيد. وبالنسبة لأمة الإجابة، الواجب تصحيح ما فسد عندهم من التوحيد، فإن منهم من فقد التوحيد بالكلية، مثل عباد من؟ ماذا؟ القبور، ومثل عباد الأشخاص من دون الله عز وجل، عباد الأصنام والأوثان. فلا فرق بين من يعبد إنسانا ويسأله المدد وطلب العون والغوث وقضاء الحاجات وكشف الكربات، وبين من يدعو حجرا أو شجرا، وبين من يدعو حجرا أو شجرا. لا فرق بين من يقول: مدد يا رسول الله، وبين من يقول: مدد يا اللات والعزة، أليس كذلك؟ لأن الكل دعاء لمن؟ للمخلوق، ودعاء المخلوق ما حكمه؟ شرك أكبر، ينقل عن ملة الإسلام إلى ملة الكفر. ولذلك ترجم بهذه الترجمة العظيمة، وهو أن أول ما تجب الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، كما دل عليه هذا الحديث وكما بينا أدلته في الدرس الماضي من الكتاب والسنة. عبد الله بن عباس هو حبر الأمة وترجمان القرآن. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وقد استجاب الله دعاءه، فهو حبر الأمة وترجمان القرآن، وكثيرا ما كان يرجع كبار الصحابة إليه إلى أن توفاه الله، وكان بحرا من بحار العلوم الشرعية. توفي 68 للهجرة النبوية رضي الله عنه، وتوفي بالطائف ودفن هناك. معاذ بن جبل هو الصحابي الجليل، يقول بعض السلف، بعض الصحابة: كنا نشبهه بإبراهيم عليه السلام، بل قال بعض الصحابة: إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. أسلم صغيرا وحضر بيعتي العقبة رضي الله عنه، إلى أن توفي بطاعون عمواس في الشام سنة نعم سنة 18 للهجرة النبوية في خلافة أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكان يعني بعثه إلى اليمن سنة 10 من الهجرة على الصحيح، وقيل سنة 90، والظاهر أنه سنة 10 قبل الحج، قبل حجة الوداع، قبل حجة الوداع بعثه هو أبو موسى الأشعري. اليمن في ذلك الوقت كلما كان يعني جنوب مكة يسمى باليمن، وإن كان يتركز تسمية اليمن على ما كان بعد ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في أهل اليمن: الإيمان يماني والعلم والفقه يماني. وقال: بارك الله لنا في ماذا؟ في يماننا. وكان بعثه لأمرين: الدعوة إلى الله، وجباية ماذا؟ الزكاة. ولذلك وجهه هنا كيف يتعامل مع الناس في الزكاة. قوله: فليكن أول ما تدعوهم إليه، أو أول ما تدعوهم إليه، روايتان: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، وفي رواية: شهادة أن لا إله إلا الله، بفتح أول على أنها خبر مقدم ليكن. فيكون أول ما تدعوهم إليه شهادته، أول ما تدعوهم إليه شهادته. والرواية الثانية: أول ما تدعوهم إليه شهادته، تكون أول اسم كان وخبرها شهادته. وله عدة روايات: شهادة لا إله إلا الله، وفي رواية: إلا أن يوحدوا الله. في هذا دلالة على وجوب البدء بالتوحيد قبل غيره كما بينا وفصلنا بالأمس. وفيه رد على أهل الكلام القائلين بأن أول واجب على المكلف هو الشك، ليصل من الشك إلى النظر أو القصد إلى النظر. وهذا ما تفوهت به كثير من فرق أهل الكلام كالجهمية والمعتزلة والأشعرية والماتريدية والسالمية والكرامية وغيرهم من المتعلقين بأذيال أهل الكلام والفلسفة والمنطق. ومعنى هذا الهراء أن من اهتدى بالدعوة إلى التوحيد ليس بمسلم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، لكن لازم المذهب ليس بماذا؟ ليس بلازم كما يقال. يعني معنى ذلك أنهم يكفرون الصحابة، لكنهم لا يكفرون الصحابة وخصوصا الأشاعرة، فإنهم أقرب الناس إلى أهل السنة، مسلمون مبتدعون والماتريدية. فهنا يعني لا يقال إنهم يكفرون الصحابة، وإن كان يلزم من قولهم إن أول واجب على المكلف هو الشك يلزم منه التكفير، فإن الصحابة لم يهتدوا بالشك، وإنما اهتدوا بالدعوة إلى ماذا؟ إلى التوحيد. اهتدوا بالدعوة إلى التوحيد، لكن كما قلت وكما قال أهل العلم لازم المذهب ليس بماذا؟ ليس بلازم. كما أننا لا نلزمهم عندما قالوا إن الله في كل مكان بذاته، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، لو ألزمناهم بلازم مذهبهم لقلنا إنهم يقولون بوحدة الوجود، لكن لا يلزم ذلك لأنهم لا يقولون بذلك، وإن كانوا قد ابتدعوا في هذه المسألة وبعدوا عن الحق. فيجب أن نفهم هذا الأمر، وهو أن في هذا ردا على من يدعو إلى النظر أو القصد إلى النظر أو إلى الشك. وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، مع أنه رجح كثيرا مذاهب الأشاعرة، إلا أنه رد عليهم في هذه المسألة وقال لعلها، نقل عن السمناني قوله: لعل هذه المسألة، وهي أن أول واجب على المكلف هو النظر أو القصد النظر أو الشك، لعلها من بقايا الاعتزال في المذهب الإيش؟ الأشعري. هكذا قرر، وكذلك الإمام النووي رحمه الله رد عليهم في ذلك، وكذلك كثير من الأئمة الحفاظ وإن كانوا على المذهب الأشعري في باب الصفات لكنهم ردوا عليهم في هذه الإيش؟ المسألة، وقالوا إن أول واجب على المكلف هو ماذا؟ هو توحيد الله، هو الشهادتان، الإسلام يدخل بالشهادتين، ثم بعد ذلك يخاطب ببقية أمور الشريعة. فلا يجوز بحال من الأحوال أن يقال إنهم إن هذا هو أول واجب على المكلف. ولذلك حتى الغزالي على ما وصل إليه من انحراف قبل أن يعود إلى منهج أهل السنة رد عليهم في هذا، وقال إن أهل الكلام يعني جانبوا الصواب في مسألتين في هذا الباب. الأمر الأول قولهم إن أول واجب على المكلف هو ماذا؟ هو الشك. والأمر الثاني قولهم إن الأدلة على التوحيد هي أدلة أهل الكلام وليست الأدلة السمعية. هذا هو معنى قوله، قول الغزالي رحمه الله قال هذا الكلام مع أنه وقع في علم الكلام، لكن يقال إنه رجع، ولعل الأمر كذلك إن شاء الله. حتى تروي تذكر بعض الروايات أنه توفي والمصحف على صدره، نسأل الله أن يكون كذلك. فالمقصود ورجع معه جمع مثل الشهرستاني وكذلك يعني الرازي قال إنه رجع، ويعني أبي المعالي الجويني رحمهم الله، كل هؤلاء رجعوا عن علم الكلام وحذروا منه. وقال قائلهم ولعله الشهرستاني: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وأكثر دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. ثم قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي، وها أنا أموت على عقيدة أمي. وقال قائلهم: وها أنا أموت على عقائد عجائز نيسابور، أي على الفطرة التي فطر الله الناس عليها. وقال آخر: لعمري لقد طفت المعالم كلها وصيرت طرفي بين تلك المعالم، يعني معاهد أهل الكلام، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا ماذا سن نادمي. فانتبه يا عبد الله لهذا الأمر، وكن على يعني بصيرة من أمرك، وإياك أن تتعلق بأذيال أهل الكلام. وهنا أحب أن أنبه على شريط يتداول هذه الأيام بين بعض الشباب للمدعو فلان ددو، نسيت اسمه، أو ددو أو ددو. الشريط فيه أن الفرق بين أهل الكلام من الأشاعرة وغيرهم وبين منهج السلف كالخلاف في بعض المسائل الإيش؟ الفقهية، وهذا باطل والله، بل هو عين الباطل. فالخلاف بينهم كما بين الثرى والثريا، الخلاف بينهم: ما رأيك في من يقول أول ما يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبين من يقول أول واجب على المكلف هو الشك أو النظر أو القصد إلى النظر؟ أيهما الذي على حق؟ الذي يقول إن أول واجب على المكلف هو هما الشهادتان. فانتبه وإياك أن تنخدع هؤلاء أصحاب الموازنات وأصحاب التقريب الذين يقربون بين أهل السنة وبين أهل البدعة. أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يلتقيان، هي شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا استقل يماني. فشريط الدد يجب أن نمحوه من الوجود لأنه شريط فاسد يدعو إلى عقيدة أهل الكلام، شريط فاسد أقولها بملء فيا، وإن دافع عنه من دافع فإن هذا الرجل مهرج. وكثير الهذيان بغير منهج السلف، فيجب علينا أن نطرح هذا الشريط وأن نحذر منه وأن نبتعد عنه. أنا اضطررت إلى تسميته لأن وإن كان من منهجي عدم التسمية إلا عند الحاجة، فالحاجة داعية إلى ذلك لأنني رأيت الشريط يوزع في كل مكان. أن الخلاف لفظي بينهم، وأن الخلاف بين أهل السنة وبين المبتدع خلاف لفظي، هذا غير صحيح. هل من ينكر علو الله وبين من يثبته خلاف لفظي؟ هل بين من ينكر من يثبت أن الله يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء إذا شاء، وبين من يقول إن الكلام هو المعنى القائم بالنفس خلاف لفظي؟ هل الخلاف بين من يقول إن لله يدا تليق بجلاله وعظمته كما قال تعالى بل يداه مبسوطتان، وبين من يقول اليد بمعنى القدرة خلاف لفظي؟ هل بين من يقول إن الله يضحك لرجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخلان الجنة ويثبت الضحك على ما يليق بجلال الله وعظمته، وبين من يقول المقصود بالضحك الثواب، هل بينهما مقاربة؟ هل هناك تقارب بين من يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه أي رضا يذيق بجلاله وعظمته، وبين من يقول الرضا معناه دخول الجنة والثواب؟ هل هناك مقاربة؟ هل هناك مقاربة بين من يقول إن الله لا يجيء يوم القيامة أبدا وإنما تجيء رحمته ويجيء أمره، وبين من يقول وجاء ربك والملك صفا صفا يجيء مجيئا يليق بجلاله وعظمته مقاربة؟ هل بين من يقول لله أفرح بتوبة عبده فرحا يليق بجلاله وعظمته، وبين من يقول الفرح الثواب، هل بينهما مقاربة؟ هل بين من يقول الرحمن على العرش استوى استواء يليق بجلاله وعظمته، وبين من يقول استوى بمعنى قهر واستولى وغلب، هل بينهما مقاربة؟ العاقل يفرق وغير العاقل لا يفهم. والمشكلة أن تحسب الشحم في من شحمه ورم، فاحذر يا عبد الله من أن تنطلي عليك هذه الأفكار الخطيرة الدخيلة على الإسلام، وهي تأويل أسماء الله وصفاته، تأويل أسماء الله وصفاته. انتبه لهذا واحذر من أن تنخدع بذلك. إذن أول واجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إذا قالها دخل الإسلام ظاهرا، وإذا طبقها ظاهرا وباطنا وآمن بأركان الإسلام والإيمان والإحسان دخل الإسلام ظاهرا وإيش وباطنا. فانتبهوا لذلك. وهناك مسألة تتعلق بفهم الشهادتين نؤجلها إلى درسنا القادم يوم السبت القادم إن شاء الله، والله نسأل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. سنتكلم عن مسائل مهمة في الدرس القادم، الأول في معنى الشهادتين وشروطهما وأركانهما، والثاني عن حكم تارك الصلاة في ضوء هذا الحديث، والثالث في مسألة الزكاة وبقية أحكام هذا الحديث. سأل الله إليكم الدنيا والآخرة وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. شيخنا سلمكم الله يقول السائل الكريم، زيارة النساء لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه يعني واجبة أو مستحبة فقط؟ لا واجبة ولا مستحبة، مستحبة في حق الرجال فقط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور من النساء. قد يعترض علي أحد ويقول المسألة فيها أقوال، نعم فيها أقوال، هناك من يجيز مطلقا إدخالا للرجال النساء مع الرجال بطريق العموم، وهناك من يرى التفصيل وهو جواز ذلك بشرط أن لا يكثرن، والحق الذي لا مرية فيه أنهن لا يزرن المقابر لأربعة أمور. الأمر الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور من النساء، وفي رواية أخرى فيها ضعف لعن الله زائرات القبور من النساء، وإن كان بعض العلماء يحسنها، لكن بلفظ زوارات لفظ صحيح لا مطعن فيه. وهو الثاني أن هذا اللفظ مخصص بإخراج النساء من عموم الزيارة الثابتة بقوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة، فحديث لعن الله زوارات القبور من النساء أخرج النساء من هذا العموم. الأمر الثالث أن النساء منهيات عن اتباع الجنائز، ويقال لهن ارجعن مأزورات غير مأجورات، وقال أما لو أنكن بلغتن الكداء لم ترحن رائحة الجنة. فإذا كان الأمر كذلك في الاتباع فمن باب أولى ماذا؟ زيارة المقابر. الأمر الرابع أن ما يحصل له منهن من ضعف ولطم الخدود وشدق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية، وهذا أكثر ما يقع من النساء، ولذلك كلها تصلي في المسجد وتعود إلى بيتها. نعم تفضل يا شيخ. صلى الله عليكم. يقول ما هي أسباب السعادة؟ سؤال كبير. أسباب السعادة ثلاثة لخصها أهل العلم، إذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، وإذا أعطي شكر. فمن أعظم أسباب السعادة الرضا بما قسم الله جل وعلا، وقوة الإيمان بالقضاء والقدر، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأن ما أصابك من شيء فمن الله، ما أصابك من حسن فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. البعد عن الذنوب والمعاصي، الأعمال الصالحة، من عمل صالحا منكم من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. وقال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فهذه أسباب السعادة، أن ترضى بقضاء الله وقدره، أن ترضى بما قسم الله لك، أن تصبر على المصائب، أن تبتعد عن المعاصي، أن تتقي الله حيثما كنت. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. تفضل. صلى الله عليكم. وقد شرحت رسالة، وقد شرحت مرتين رسالة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله مرتين في هذا المسجد، آخرها في رمضان العام الماضي، الوسائل المفيدة في الحياة، الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، وقد فصل أسباب السعادة تفصيلا دقيقا. أيضا اقرأوا كتاب مفتاح دار السعادة لشيخ الإسلام ابن القيم يرحمه الله. نعم موجودة في التسجيلات الحرم، وموجودة في تسجيلات الحرم، من أراد أن يستنسخها أو يطلب نسخ فإنهم لا يؤخذ منه أكثر من تكلفة ماذا؟ الشريط. نعم. سأل الله إليكم. يقول: انتشر في بلدنا عقيدة اسمها عقيدة الأحمدية. نعم. ويقولون لنا إذا ذهبنا إلى الحج والعمرة انتبهوا من عقيدة أهل القشور، فعندنا عقيدة اللب. أو كما قال. نعم. الأحمدية هو اسم مضلل لدعوة كافرة ملحدة اسمها في الأصل القاديانية، وقد سموها بالأحمدية لأن مخترعها ومؤسسها الملحد الكافر مدعي النبوة غلام أحمد القادياني في بلدة قاديان في باكستان، وقد ادعى النبوة وقد كفره جميع أهل العلم في الهند وباكستان وفي جميع الأمكنة. ومما ساعد على انتشار هذا المذهب الخبيث الذي يرى صاحبه سقوط التكاليف من صلاة وصوم وأنه العبادات ليست واجبة ونحو ذلك، مثل عقيدة الدروز والنصيرية وغيرها لا يرون وجوب العبادات، هي لون من ألوان عقائد الباطنية، لكنها بشكل معلن أكثر. الباطنية قد يخفون بعض عقائدهم من القرامطة والنصيرية والدروز وغيرهم من والعبيديين المسمين بالفاطميين، لكن هؤلاء قد يخفون يعني بعض عقائدهم الرافضية الباطنية، إنما القاديانية قد يعلنون بعض العقائد، ومنها أنه يعني أن هؤلاء لا يعرفون إلا القشور، والقشور عندهم العبادات: التوحيد، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، هذه عندهم القشور. واللب عندهم وضع خاص ويشاركهم فيه بعض ولاة الصوفية، وهي سقوط التكاليف عند بعض أصحاب الطرق الصوفية من الغلاة. ولعلي أذكر قصة حدثت لي في إحدى البلاد الإسلامية العربية سنة 1400 للهجرة، لا عفوا سنة 97 و300 للهجرة، في بلد ما من بلاد المسلمين العرب، حيث إن لاحظت أن مسنا عجوزا تجاوز 80 لا يصلي، فسألته، كان في طريقنا هو وعجوزهم، هو وامرأته العجوز وثالثهم كلبهم، لأن بعض المسلمين الآن ابتلوا بماذا؟ بتربية الكلاب تقليدا للغرب، ما عندهم إلا الكلب، كلب حقيقي يعني، ما هو كلب إنسان. فقلت له: يا عم فلان، لماذا لا تصلي أنت؟ وهل هذا يعني أن تصلي في البيت أم عندما نراك لا تذهب إلى المسجد؟ قال: لا أحتاج أن أصلي. فقلت له: لماذا؟ قال: لأن شيخ فلان، يسموه الشيخ العربي أو مدري من، في جنوب البلد الفلاني يتحمل عنا كل شيء ويحاج عنا يوم القيامة عند الله، يعني هو المهم أن نذكره دائما وندعوه فيتحمل عنا كل شيء. طبعا هذا أعظم من كفر أبي جهل، هذا أعظم من كفر أبي جهل. نعم. فالمقصود أن اعتقاد أن أحدا يتحمل عن أحد هذا باطل. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا، يقول لابنتي وفي لذة كبدي: يا فاطمة رضي الله عنها وأرضاها وأخزى الله من أبغضها وقلاها، يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. وقال قبل ذلك: يا صفية عمة رسول الله، يا عباس عم رسول الله، لا أغني عنكم من الله شيئا. فالرسول لا يغني عن أحد شيئا، ما أغنى عن عمه أبي لهب، مات على الكفر، عمه أبو طالب مات على الكفر، وإن كان قد شفع فيه في أنه يخفف عنه ماذا؟ العذاب، فيوضع في ضحضاح من نار يفوح منه دماغه، كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الرسول لا يغني عن أحد شيئا، بل إن الله عز وجل يقول له: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فانتبه، هذا قول الله عز وجل يقول له: ليس لك من الأمر شيء، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الشافع المشفع سيد الأولين والآخرين بأبي هو وأمي ونفسي صلوات الله وسلامه عليه. فإذا كان الله عز وجل يقول له: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم، بعض الذين دعا عليهم أسلموا وحسن ماذا؟ إسلامهم من رعل وذكوان. ولذلك نزلت الآية: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فلذلك إخوتي لا يمكن أن يتحمل أحد عن أحد. الطريقة الأحمدية طريقة كافرة مارقة بإجماع المسلمين، ليس فيها نزاع، كالبهائية والقديانية، البهية فالبهائية والقديانية والقرامطة والنصيرية والدروز وغيرهم من وكثير ممن سلكوا هذا المسلك هم مارقون من دين الإسلام الحق. وكذلك بعض الناس الذين أعلنوا وتهكموا بالكعبة، مثل الزعيم الذي الآن تسلط يقتل شعبه، هو قال: إيش الكعبة؟ هذه عبارة عن حجارة، نبني لنا حجارة في أي مكان ونحج إليها. ها؟ وقال هذا الملحد أيضا: أنتم أقامتم الدنيا وقعدتموها من أجل المسجد الأقصى. وما هو المسجد الأقصى يا أخي؟ نبني أي مسجد في أي مكان ويغني عن المسجد الأقصى، وخلونا نكون مع اليهود ونسمي إسرائيل نسميها إسراطين، هكذا يقول هذا الطاغية. على كل حال لا شأن لنا به، نسأل الله أن يقي المسلمين شره وشر الغرب معه. فإذا علينا أن ننتبه لمثل هذه القضايا. فالأحمدية يعني عقيدة فاسدة كافرة إلحادية، ليست يعني في الإسلام أصلا. هنا مسألة لا يغرنكم أنهم، أظن أن شعارهم في بعض المواقع الإسلام، أليس كذلك؟ أظن لهم شعار بعنوان الإسلام، هذا شعار خطير جدا، ما كل من انتسب. طيب الموحدون الملاحدة اسمهم الموحدون، لكن هم الملحدون، أليس كذلك؟ اقرأوا تاريخهم، هم يسمون أنفسهم الموحدين الذين كانوا في بلاد المغرب وفي بلاد الأندلس، لكن الاسم الذي ينطبق عليهم هو ماذا؟ الملحدون وليس الموحدين. فالتسميات عندنا لا تقدم ولا تؤخر. نعم لنا الشرف في أن نتسمى السلفيين وأن نتسمى أهل السنة وأتباع السلف والطائفة المنصورة والفرقة الناجية، لكن العبرة بما ينطبق عليه هذا الاسم من صفات، لا بالاسم نفسه، فقد لا ينطبق على مدعيه. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. وإلى موعد درسنا يوم الخميس القادم في كتاب منظومة بعد صلاة الفجر في الكرسي الآخر، منظومة الآداب الشرعية يوم الخميس إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.